قبل أن نتجاوز هذا يا شباب، بالنسبة لحياء الموات، أنتم ترون أنه في مسائل لطيفة في حياء الموات ولصيقة بحياة الناس. هذا من أهم الميزات في الكتب التي مثل الروض المربع، الكتب التي تعتني بذكر الفروع الكثيرة. إذا ذكر لك فروع كثيرة فهو ينشط ذهنك لفروع موجودة عندك ذات اليمين وذات الشمال وأنت عنها غافل. وأنا نصيحتي لك أنك تجعل هذا يعني أول الكتاب، الطرة في أول الكتاب، كل ما يمر بك شيء في الكتاب، يعني إما فائدة مهمة أو شيء يرتبط بمسألة مهمة أو ممكن تستحق أنك تبحث فيها لاحقا، بحث الماجستير أو شيء من هذا، ضع عندها. بعدين يمر بك مسألة أخرى تشبهها لا علاقة بها، ضع هذه بجوارها وضع الثاني بجوارها، ستجد أنه يجتمع لك بعد فترة أشياء كثيرة جدا تستطيع أن تجعلها نواه لبحث، نواه لمحاضرة، نواه لورقة بحثية، نواه لخطبة إذا كان الإنسان خطيبا يريد أن يبصر الناس بالأحكام الشرعية. لأنه كثير من الناس يا شباب يفعلون أشياء كثيرة ويغفلون عن كون هذه الأشياء لها حكم في الشرع. يعني يقول سوينا متراضين، نحن متراضين على هذا. طيب متراضين، طيب في الشرع هل يجوز أن تفعل هذا ولا ما يجوز؟ هذا يحتاج إلى تنبه. طيب باب الجعالة شرحناه آنفا، يلا باب اللقطة. قال رحمه الله تعالى: باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة، لقاطة بضم اللام، أو قال وشيء بضم اللام وفتح القاف، كيف تكون لقاطة. طيب فهذه اللغة رقم واحد، هذه اللغة الأولى فيها. اللغة الثانية أن تسكن القاف، ولم يذكرها الشيخ. اللغة الثانية تقول إيش؟ لقطة، تقول لقطة. طيب ثم قال ويقال لقاطة بضم اللام، فهذه اللغة الثالثة. ولقاطة بفتح اللام والقاف، فهذه اللغة الرابعة. فأربع لغات في اللقطة. قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه، هي مال أو مختص. مال شو المال؟ عين. وشو المال؟ في أول البيع إيش قالوا؟ عين مباحة النفع لغير حاجة، عين مباحة النفع لغير، هذا هو تعريف المال شرعا، ولا بد أن تضبطه لأنه مسائل كثيرة تتفرع عليه. قالوا وهي مال أو مختص، أو مختص، مختص يعني شيء ليس مالا لكن يجوز أن يختص به الإنسان، ويمثل له بعض الفقهاء بكلب الصيد، يمثل له بعض الفقهاء بكلب الصيد. تستطيع أن تقول مثلا خمر الخلال مثلا نفسه. قال ضل عن ربه، قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة. وشو اللي يسمى ضالة؟ ها؟ وشو اللي يسمى ضالة؟ لقطة الحيوان، لقطات الحيوان تسمى ضالة. قال ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس. طيب اللقطة يا شباب عندك في الهامش مكتوب تحت هذا شوي، مكتوب أقسام اللقطة صح؟ ألف إيش؟ ما يجوز التقاطه ويملك به من غير تعريف، هذا القسم ألف الأول. وشو يجوز التقاطه ويملك من غير تعريف؟ ما هي في الجملة؟ هي الأشياء المحقرات، شيء اللي الناس ما يلتفتون إليه. طيب الصفحة اللي بعدها إيش بقى؟ ما يحرم التقاطه ولا يملك بالتعريف، يعني عكس القسم الأول تماما، يحرم التقاطه، ليس لك أن تأخذه، وحتى لو أخذته وعرفته فإنك لا تملكه. وهذا مثل الإبل ونحوها. طيب الصفحة اللي بعدها قال إيش؟ جيم. ما يجوز التقاطه ويملك بتعريفه، يجوز التقاطه زين لكن لا تملكه مباشرة، وإنما يملك بعد، يملك بعد التعريف. فصارت أقسام ثلاثة، القسم الأول عكسه القسم الثاني، والثالث جاي وسط بين الاثنين. طيب الأول محقرات، الثاني أشياء تمتنع بنفسها، الثالث لا هذا ولا هذا، وتلتفت له همة وساط الناس، إيش الحكم؟ نقول يملك بعد ما يأخذ بالتعريف. قال ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس. قال بأن يهتموا في طلبه، بأن يهتموا في طلبه، يقول همة أوساط الناس أنهم يهتموا لطلبه. يعني الريال إذا سقط من أحد يهتم الناس في طلبه ولا لا؟ ما يهتمون. وقال لك أوساط الناس، في ناس يعني بخلاء جدا فليس الريال الهللة تسوى عندهم شيء سحولة لا، كما قال هذاك يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، ولو يستطيع لتقتيره تنفس من منخر واحد. يقول عنده تقتير يعني وعناية بهالأمور حتى في النفس. فهذا المراد أوساط الناس، العادة الريال ما يهتمون له، لكن 50 يهتمون لها، 10 ها حسب ها لك أوساط الناس. أنا طالب مهم، طالب مهم، أوساط الطالب من أوساط الناس ولا من الدكتور لا يهتم لها. على كل حال هو قال يهتم في طلبه، يعني هذا من جهة الاهتمام. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ليس من جهة الاهتمام فقط، من جهة الاهتمام وهو الشح، يعني مستوى الشح. وشيء ثاني قال من المستوى المالي، يعني مالا وشحا. أوساط الناس ما يكونوا أثرياء ولا فقراء، طيب، وأوساط الناس من جهة الأوصاف فيهم، من جهة الأوصاف فيهم أنه ليس شحيحا ولا كريما ولا يبالي بالمال مطلقا. قال فأما الرغيف والسوط وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا ونحوهما كشسع النعل اللي هو سير النعل، فيملك بالالتقاط بلا تعريف ويباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به، لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقط الرجل ينتفع به، رواه أبو داود. قال وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له، ما لا خطر له يعني ما ليس له قيمة عند الناس، وليس خطير هنا بمعنى مؤذية ونحو ذلك، لا، لا خطر له، ليس له قيمة معتبرة عند الناس. قال ولا يلزمه دفع بدله، يعني لو جاء واحد المطعم قال من يا شباب من وجد ريال أمس هنا، من وجد ريال؟ قال أنا وجدت ريال، قال هات الله أخذته أنا استهلكته، يقول لا يلزمه دفع بدله، لو شاء دفع زين خير وبركة، لكن لا يلزمه دفع بدله. القسم الثاني قال وما امتنع من سبع صغير كذئب، ذئب هذا مثال ليش؟ مثال لإيش؟ مثال لإيش؟ مثال للسبع الصغير، مثال للسبع الصغير، هذا يتبين أن الكهرب قد انتهى تماما عندكم. مثال للسبع الصغير ذئب، هذا مثال للسبع ذئب ضبع نحو ذلك، هذا سبع صغير. قال وامتنع من سبع صغير، هذا القيد الأول، ويرد الماء، هذا القيد الثاني. قال كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والضباء والطيور والفهود إلى آخره، قال حرم أخذه. إذن الشيء الذي يتحقق فيه هذان الوصفان فإنه يحرم أخذه. ما الوصفان؟ واحد يمتنع من السبع الصغير، إيش معنى يمتنع من السبع الصغير؟ يعني له قوة أن يدفع عن نفسه السبع الصغير، مو يدفع عن نفس الأسد مثلا، لا، يقدر يتفاهم مع ذئب، يعني حصني شيء بهذه الدرجات هذه البسيطة، ضبع لوحده مثلا هكذا. ويرد الماء، هذا الوصف الثاني. ما مثاله؟ قال كثور، ثور يعني ثور كبير، مو صغير عجل صغير، لا، هذا يكون إفطار جيد أقصد عندنا هذه، طيب، لكن المراد ثور كبير. وجمل كذلك، جمل كبير أو ناقة كبيرة ونحوهما كالبغال والحمير، يعني التمثيل بالبغال ما أدري، يمكن البغال يعني حجمها لا بأس به، يعني قريبة من الخيل، لكن الحمير ما أدري، أحد الطلاب نازعني في هذا، قال الحمار عندنا إذا جاء الذئب بس يجلس في الأرض وينهق وبعدين يعني يفترسه الذئب والناس توها ما جاءوا له، فيقول لا يمتنع من الذئب. أنا لا أدري الصراحة، يعني لا لست خبيرا في الحمير ولا في الذئاب. قال والضباء، يعني هذه الأربع الأولات، الثور والجمل والبغال والحمير، هذه تمتنع. ما الذي يجعلها تمتنع؟ يعني قوتها، يعني الحجم الكبر، وشيء من القوة أيضا، شيء من القوة. اللي بعدها قالوا الضباء الغزلان، وإيش؟ السرعة، يعني تمتنع بسرعتها. والطيور بطيرانها، والفهود بسرعتها وقوتها أيضا، قوتها يعني لها ناب وكذا. قال ويقال لها الضوال والهوامي والهوامل، يعني هذه الأشياء التي تكون ضالة من الحيوانات. قال ما الحكم؟ قال حرم أخذه. ما الدليل؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يعني هذا الرجل كان يسأل عن الضوال، عن ضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك ولأخيك ولذئب وكذا، بعدين سأله عن ضالة الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، يعني لماذا تسأل عن هذه؟ لماذا يقول له لماذا تسأل عن هذه؟ لأنها هذه بها شيء من القوة وكذا تستطيع أن تمتنع، وأيضا بها شيء من القوة في نفس جسدها بحيث تستطيع أن تصبر، خصوصا مثل الإبل يقول لك معها سقاؤها وحذاؤها. كيف سقاؤها وحذاؤها؟ يعني كانوا يمثلها بالإنسان المسافر اللي معه حذاؤه ومعه سقاء قربة ولا شيء يشرب منها، فيقول هذه الإبل معها سقاؤها، يعني هي بداخل جسدها تحفظ طعام فترة طويلة، وحذاؤها يعني خفها تستطيع أن تمشي مسافات طويلة، قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. وقال عمر رضي الله عنه من أخذ الضالة فهو الضال لي مخطئ. قال فإن أخذها إيش الحكم؟ ضمنها. إذا أخذ واحدة من هذه فإنه يضمنها. لماذا؟ لأنه ممنوع، لأنه ممنوع من ذلك، وما ترتب على غير المأذون فإنه مضمون. قال وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. يقول لك الأشياء الكبيرة، حجر الطاحون، الخشب الكبير، الأشياء التي تتحفظ بنفسها وما تبرح مكانها، ما تتحرك مكانها، صعب أن تتحرك، كذلك هذه تترك في مكانها. وهذا في وقت واضح، لكن اليوم صار فيه من الآلات ما يسهل أن يحمل شيء حتى لو كان وزنه 10 طن، صح أو لا؟ فيمكن أن يأتي إنسان ويأخذه، فهل نقول إنه يتغير الحكم فينتقل للصنف الثاني؟ أقصد هذه الأشياء اللي هي الأشياء الثقيلة، ما أدري، هذا يحتاج إلى تأمل. لكن المناط عندنا، مناط المسألة أنه شيء يتحفظ بنفسه ولا يبرح مكانه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.